ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان، فإنه لا يسمى جزعا كتمني العافية وطلب الشفاء، مع أنه قال ذلك خيفة أن يفتنه أو قومه في الدين. نعم العبد أيوب إنه أواب، مقبل بشر مقبل على الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقرأ ابن كثير عبدنا، وضع الجنس موضع الجمع، أو على أن إبراهيم وحده لمزيد شرفه. عطف بيان له وإسحاق ويعقوب عطف عليه. أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أو إلى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة. فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها، وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مبادئهما. وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم كالزمنا والعمى. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة جعلناهم خالصين لنا بخصلة لا شوب فيها هي ذكر الدار. تذكرهم الدار الآخرة دائما، فإن خلوصهم في الطاعة بسببها، وذلك لأنها مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار الله والفوز بلقائه، وذلك في الآخرة. وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقية، والدنيا معبر. وأضاف نافع وهشام بخالصة إلى ذكرى للبيان، أو لأنها مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إن لمن المختارين من أمثالهم المصطفين عليهم في الخير جمع خير كشر وأشرار، وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموال في جميع ميت أو ميت. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. واذكر إسماعيل واليسع، هو ابن أخطوب، استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم استنبئ واللام فيه كما في قوله رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا. وقرأ حمزة والكساء واليسع تشبيها بالمنقول من ليسع من اللسع. وذا الكفل ابن عم يسع أو بشر ابن أيوب، واختلف في نبوته ولقبه، فقيل فر إليه 100 نبي من بني إسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم، وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم 100 صلاة. وكل أي وكلهم من الأخيار. هذا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم ذكر شرف لهم أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع في بيان ما أعد لهم أو ما أعد لهم ولأمثالهم، فقال: وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وإن للمتقين لحسن مآب، وإن للمتقين لحسن مآب، نرجع جنات عدن عطف بيان لحسن مآب، وهو من الأعلام الغالبة لقوله جنات عدن مفتحة، لقوله جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وانتصب عنها مفتحة لهم الأبواب على الحال، والعامل فيها ما للمتنافي للمتقين من معنى الفعل، وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أو أنهما خبران لمحذوف متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من المتقين للفصل، والأظهر أن يدعون استئناف لبيان حالهم فيها، ومتكئين حال من ضميره، والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذذ، فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثم. وعندهم قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب، لذات لهم، فإن التحاب بين الأقران أثبت، أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية، واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد، هذا ما توعدون ليوم الحساب لأجله، فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء هذا ما يوعدون ليوم الحساب ليوافق ما قبله، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد من انقطاع، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا الأمر أي هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا، وإن للطاغين لشر مآب جهنم إعرابه ما سبق، يصلونها حال من جهنم فبئس المهاد، المهد أو المفترش مستعار من فراش النائم أو المخصوص بالذم، وهو جهنم كقوله لهم من جهنم مهاد، هذا فليذوقوه أي ليذوقوا هذا، فليذوقوه أو العذاب هذا فليذوقوه، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره حميم وغساق، وهو على الأولين خبر محذوف أي هو حميم، والغساق ما يغسق من صديد أهل النار من غسقة العين إذا سال دمعها. وقرأ حفص وحمزة والكسائي غثا بتشديد السين، وآخر أي مذوق أو عذاب آخر. وقرأ البصريان وأخر أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر من شكله من مثله هذا المذوق أو العذاب في الشدة. وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل للحميم والغساق أو للغساق، وقرئ بالكسر وهو لغة أزواج أجناس خبر لآخر أو صفة له أو للثلاثة أو مرتفع بالجر والخبر والخبر محذوف مثل له هذا فوج مقتحم معكم. حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذ دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في الضلال والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها لا مرحبا بهم دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة لفوج أو حال أي مقولا فيهم لا مرحبا أي ما أتوا بهم رحبا وسعة إنهم صالوا النار داخلون النار بأعمالهم مثلنا. قالوا أي الأتباع للرؤساء بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم أحق بما قلتم أو ما قيل لنا لضلالكم وإضلالكم كما قالوا أنتم قدمتموه لنا قدمتم العذاب أو الصلية لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من العقائد الزائغة والأعمال القبيحة فبئس القرار فبئس المقر جهنم. قالوا أي الأتباع أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار مضاعفا أي ذا ضعف وذلك على أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب. ثم قال الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات في قصة سيدنا أيوب عليه السلام. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فقال الله سبحانه وتعالى له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ابتلي سيدنا أيوب ببلاء عظيم في جسمه حتى نحل فصار أضعف ما يكون الإنسان، وكان أيضا ذا ولد فمات ولده، وكان من أغنى الناس فصار من أفقر الناس، وكانت له زوجة صالحة وهي التي اسمها ليا بنت يعقوب، كانت تذهب حتى صارت تعمل عند بعض الناس من أجل القيام على رزقها ورزق زوجها. وكانت هذه المرأة لصلاحها أنها باقية مع زوجها، كل الناس ربما تركوا أيوب، وأيوب صابر محتسب أمره عند الله، فجاءه الفرج من الله عز وجل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. جاءته يوما لتعينه من أجل قضاء حاجته، فإذا به قد وضع رجله في مغتسل أو عين غسل أخلقها الله له، أما العين الأولى فكانت حارة من أجل أن يغتسل بها، والعين الثانية كانت باردة، فعين إنما طهرت الظاهر من البدن وأعادت له العافية، والعين الأخرى التي شرب منها أعادت له الباطنة بإذن الله تبارك وتعالى، فبرئ ظاهرا وباطنا. قال تعالى: ووهبنا له أهله. الهبة إن كانت من جديد أحيا الله له ولدا ومثلهم معهم بعد ذلك، فكأن الله عز وجل جعل له أولادا مثل أولاده الذين ذهبوا أيضا، وذلك رحمة من الله عز وجل. فإن من يلتجئ إلى الله ومن يصبر على البلاء ومن يصبر على الامتحان ويشكر ربنا سبحانه وتعالى فإن الله يرحمه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ذكرى لينتظر أصحاب العقول الفرج والملجأ إلى الله تبارك وتعالى، فيكون سيدنا أيوب مثلا يحتذى به في الصبر والإنابة إلى الله عز وجل. ثم خاطبه ربنا عز وجل، زوجته تأخرت عنه، وبعد أن أبطأت حلف عليها يمينا لئن برئ ليضربنها 100 ضرب. عند ذلك كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى حلل له يمينا فقال: خذ بيدك ضغثا. الضغث حزمة من الحشيش أو أي شيء من العيدان الخفيفة التي يرتبط بعضها ببعض، وإذا بلغت 100 من هذه العيدان فضرب بها ضربة واحدة فهذا من عند الله تخفيف على تلك المرأة، فإذا ضربت عند ذلك أيوب لا يحنث بيمينه ويكون قد ضربها فعلا، وبذلك هي لم تؤاذى بذلك الضرب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، أي زوجتك التي إنما تباطأت عليك حتى لا تحنث بهذا اليمين، وذلك جزاء الصبر إنا وجدناه صابرا. إنا وجدناه صابرا فيما أصابه في ماله، فيما أصابه في نفسه، فيما أصابه في ولده، فيما أصابه في أهله، في عدم شكواه إلا إلى الله عز وجل. إنه دائما يخاف أن يفتتن وأن يبقى دائما يريد أن يبقى عبدا شاكرا لله عز وجل. لذلك قال تعالى: إنا وجناه صابرا نعم العبد، وهذا فعل للمدح، فإن الله عز وجل مدحه. ولما كان معروفا عندما ذكر في أول الآيات: واذكر عبدنا أيوب، قال نعم العبد، أي المذكور آنفا أيوب، إنه أواب، إنه مقبل على الله تبارك وتعالى. واذكر عبادنا في قراءة عبدنا، والعبد جنس، والعباد كل العباد من الرسل إلى جميع البشر أو المذكورين في هذه الآية الكريمة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر عبدنا أو عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم، فإذا قلنا عبدنا أي هذا الجنس، وإذا قلنا عبادنا هؤلاء الأفراد، بماذا كانت لهم هذه الأيدي عند الله تبارك وتعالى؟ هذه الأيدي، الأيدي القوة في طاعة الله عز وجل، البصيرة في الدين، الأعمال الجليلة، الأعمال الشريفة، التقرب إلى الله عز وجل. إنما كنا ربنا بالأيدي لأنها طريق إلى مباشرة الأعمال، وبالأبصار من أجل تلك المعارف. وربنا عز وجل يعرض بهؤلاء الجهال الذين ليست لهم أيدي يعملون بها ولا أبصار يتفكرون بها على الإطلاق. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الله عز وجل جعلناهم خالصين، هذه الخصلة التي هم فيها تذكرهم دائما بالدار الآخرة. لذلك فإن خلوص العبد بطاعة الله عز وجل هو مطمح نظره، وهو الذي يفكر فيه دائما. فإن الإنسان إذا كان دائما في جوار الله ويطمع في النظر إلى الله والفوز بلقائه، وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة. ولما ذكر ربنا عز وجل الدار قصد بها الدار الحقيقية، أما الدنيا فهي معبر وليست دار. إذن الدنيا معبر إلى الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو بخالصة ذكر الدار، قراءتان. ثم قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله عز وجل يختار من عباده أنبياءه ويختار خيرة خلقه، ولذلك هؤلاء إنهم لمن المصطفين، هؤلاء صفوة الخلق، هؤلاء هم الأخيار، هؤلاء هم المختارين، هؤلاء هم الأبرار. ثم ذكر منهم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إنما هؤلاء أنبياء، هؤلاء الأنبياء الذين كانوا دعاة إلى الله عز وجل، الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليخرجوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل قال وكل من الأخيار. نعم، لما تقدم بما فعلوا من الأمور الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر شرف لهم أنهم ذكروا في كتاب الله عز وجل. هذا ذكر ضربوا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر فيما أعده الله لهم من الثواب العظيم. هذا ذكر لهم ولأمثالهم فيما فعلوا وفيما أثابهم الله سبحانه وتعالى. وإن للمتقين من البشر جميعا ماذا؟ لحسن مآب. ما هو حسن المآب؟ المرجع عند الله تبارك وتعالى أخبرنا الله به. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. حسن المآب هو جنات عدن. قال تعالى لحسن مآب جنات عدن، فقد بدلت كلمة أبدلت حسن مآب بكلمة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أو يقال إنها عطف بيان. وهذا ما جاء كأنه يقول وإن للمتقين جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنات التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده، نعم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نعم حالة كونها مفتحة، حالة كونها الملائكة تستقبلهم على أبوابها، أو جنات عدن كأنه يقول هي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، كيف يكون حالهم في هذه الجنة؟ قال تعالى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. متكئين فيها، حالهم أنهم على سرر متقابلين متكئين فيها، ماذا يطلبون؟ إذا طلبوا وفكروا في الفاكهة والشراب وهذا يدل على أنهم إنما مطامعهم التلذذ، فالذي يطلب الفاكهة والشراب ليس كالذي يكون جائعا يطلب الطعام فلا جوع فيها، إذن يطلب الفاكهة ويطلب أنواع التلذذ. التغذي إنما يكون للأشياء التي تتحلل فيها الأجساد ولا تحلل في الآخرة، إذن هذا تنعم فقط وتلذذ في جنات الله تبارك وتعالى. يدعون فيها بفاكهة كثيرة الأنواع وشراب أيضا مختلف في كل أنواعه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، عندهم الحور العين، قال ربنا عز وجل في وصفهم قاصرات الطرف، العين لا تنظر إلا لمن أعدت له فقط، إذن هذا ينبغي أن تتصف بها النساء، فالنساء ينبغي أن تكتفي بزوجها وبحليلها ولا تنظر لتتخلق بأخلاق الحور العين في الجنة، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، إذن هؤلاء أقران مع بعضهم البعض، لا تجد فيها عجوز لا تجد فيها صغيرة، وإنما كلها في أفضل سن تكون فيه المرأة على الإطلاق. هذا إذا ما توعدون ليوم الحساب، الله عز وجل أوصلكم إلى ذلك الأمر بدعائكم بعملكم الصالح بإيمانكم وفوق كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يقول لهم ربنا عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، تأخذ الفاكهة فتخلف مكانها، تأخذ الشراب فيكون مكانه مباشرة لا ينفد أبدا، خزائن الله لا تنفد. الحمد لله على كل حال، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وكأن الله عز وجل يقول لهم خذوا كلوا اشربوا، هذا رزق لا ينتهي أبدا لأنكم مخلدون في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر ربنا حال الآخرين، هذا وإن للطاغين لشر مآب، نفس الأمر تماما لكن على عكسه وعلى نقيده، الطاغي الذي لم يؤمن بالله، الذي أشرك بالله، الذي عاند رسل الله، الذي اتخذ الأصنام من دون الله، أين مآله؟ جهنم يصلونها فبئس المهاد. لذلك هذه جهنم هي دارهم، وهي إذن المفترش لهم، ففراشهم النار وغطاؤهم النار وعذابهم النار وأكلهم الصديد أهل النار، هذا فليذوقوه حميم وغساق، إذن هذا صديد أهل النار، فهذا طعامهم وهذا شرابهم. ثم قال تعالى وآخر من شكله أزواج، يعني أشكال من العذاب لا حصر لها، كما أن النعم لا حصر لها كذلك هنا العذاب لا حصر له، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. ثم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة الأتباع والمتبعين مع بعضهم البعض، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. إذن الأفواج التي تأتي إلى النار ماذا يقول أو يقال للرؤساء الطاغين؟ نعم، يقال لهم في دخولهم لهذه النار عندما يقتحمون بها ويشهد عليهم، يقال لهم من قبل المتبوعين الذين يستقبلونهم في نار جهنم لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، لا رحبة ولا سعة بهم، إنهم صالوا النار، إنهم يدخلون نارا أعدها الله لهؤلاء المجرمين بسبب أعمالهم. وقال الأتباع لهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم أحق بما قلتم، وذلك بسبب ضلالكم وبسبب إضلالكم، ضلال وإضلال، ضلال في نفوسهم وإضلال لآخرين، أنتم قدمتموه لنا، قدمتم لنا العذاب بطغيانكم، قدمتم لنا العذاب بإغوائكم لنا، قدمتم لنا العقائد الزائغة في الدنيا. ثم دعوا عليهم أيضا فقالوا ربنا من قدم لنا هذا الكفر، هذا الزير، هذا الضلال الذي أوصلنا إلى نار جهنم، فزده عذابا ضعفا، أعطه أضعافا ما لنا من العذاب، لأنهم ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم. أسأل الله عز وجل ألا نكون مع هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن نكون مع نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.